وتحط بها السيئات وتضاعف بها المثوبات، فالمصاب من حرم الثواب، وكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. والمقادير كائنة لا محالة، وإن الأشياء قد فرغ منها. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن المصائب والبلاء كفارة للذنوب وحط للخطايا ورفع للدرجات وتقرب إلى الله، وهي رحمة وهداية وصلوات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والمقدور لا حيلة في دفعه، والله المتفرد بالاختيار والتدبير، وتدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وهو أرحم به من نفسه. ولن يؤمن أحد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فما علينا إلا الرضا والتسليم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فمن فعل ذلك طاب عيشه ودام سروره. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ففوض الأمر إليه واطرح ببابه، تنل أجره وثوابه، وتأتيك البشائر وتشاهد النعم على كل حال. فالهم والغم ليس له سبيل على المؤمن. وقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من الهم والحزن، وأمر أمته بذلك، وهذا فيه اللجوء إلى الله عز وجل في كل حال، وتسليم الأمر له، واعتقاد الخير فيما يأتي به ويختاره جل في علاه. ففوض الأمر إلى ربك، تأتيك الهدايا من ربك، ويمتلئ قلبك إيمانا ورضا. بهذا يسعد العبد وينال الخير، وتطمئن نفسه، وتأتيه الهدايا من ربه، وترفع له الدرجات يوم لقائه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم اكشف البلاء والمحن على المسلمين عن المسلمين، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم اكس عاريهم وارحم ضعفهم وقو عزائمهم، اللهم ادفع الفتن عن المسلمين، اللهم ادفع الفتن عن المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وصن اعراضهم واموارهم وديارهم، اللهم تقبل منا اجمعين وتب علينا برحمتك يا ارحم الراحمين، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم اوزعنا شكر نعمك، اللهم اوزعنا شكر نعمك، اللهم ادم علينا امنك واستقرارك ورحمتك، اللهم ادم علينا امنك واستقرارك ورحمتك، اللهم وفق ولاة امورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين، اللهم وفق امامنا بتوفيقك، اللهم البسوا ثوب الصحه والعافيه، اللهم ايتب ولي عهدي واخوانه وسائر الحكام، اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه واجعله روضه من رياض الجنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى ازواجه واهل بيته الطاهرين وسائر اصحابه اجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.